إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث أيها المسلمون رواه البخاري في صحيحه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله عز وجل عن صفته ووصفه أنه حريص على المؤمنين، وكما أخبر هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما من خير يقرب إلى الله ويقرب إلى جناته إلا وبينه، وما من شر وما من شأن يبعد عن الله وعن رضوانه وجناته ويقرب إلى سخط الله ونيرانه إلا وبينه وأخبر به صلى الله عليه وسلم. ويرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستفادة من أعمارها وحياتها، وأن يغتنم الناس فرصة هذه الحياة، وأن الإنسان في سباق مع زمانه، فما من يوم يمر عليه إلا وهو يقترب من أجله وفنائه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأمده بقوته ومن عليه بالصحة والعافية وأعطاه فرصة الحياة، لكنه للأسف الشديد كثير من بني آدم ومن بني الإنسان لا يراعون هذه النعمة، الصحة والقوة والعافية. ولا يغتنمون ساعات فراغهم، ذلك لأنهم إما في غفلة تامة عن الغاية التي من أجلها خلقهم الله في هذه الحياة الدنيا الفانية، وإما أنهم يعلمون لكنهم ما بين مفرط وغافل ومقصر، يتساهلون في الأزمان ولا يغتنمون ساعات قوتهم في طاعة الله وعبادته فإنا خلقنا في الحياة للطاعة والعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس في نقص وخسارة، ذلك لأنهم لم يغتنموا ساعات صحتهم وما عندهم من القوة والعافية فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وإن كثيرين أيضا لا يغتنمون فراغهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، هؤلاء في ضياع تام وفي خسران مبين. وهذا الحديث يفسره ما قاله الله تعالى في السورة العظيمة المحفوظة عند كثير من المسلمين، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السنة من الله تفسر القرآن ويرشد إليها كتاب الله القرآن، لأنها من لدن حكيم خبير ربنا سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يكونوا في يقظة تامة تجاه صحتهم وتجاه فراغهم، أن يغتنموا القوة في الطاعة وفيما هو نافع لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يغتنموا ما عندهم من فراغ في مصالحهم، والتي من أعظمها مصلحة دينهم وما ينفعهم في شأن دنياهم. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي يخبر عن هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا ينبغي، هذا الذي ينبغي أن نعتني به وأن نراقب أنفسنا. الشباب يغتنمون ساعات شبابهم في طاعة الله، ويحذر من الغفلة ومن ضياع الأعمال والأزمان فيما لا يجدي وينفع. والأصحاء الأقوياء يقبلون على الله بالطاعة ويغتنمون فرصة العافية، لا كما يظنه كثيرون ممن ابتلاهم الله بغفلة القلب وقسوته، يهملون فرصة الشباب ويحدثون أنفسهم أنهم إذا جاءتهم أعمارهم الكبيرة رجعوا إلى الله بالإقبال على الطاعة والصلاة والعبادة. ما يدريه هذا المسكين الغافل أن الموت قد يأتيه فجأة، فلا يصل إلى العمر الذي تمناه وامتد أمله إليه، فإن الموت يأتي فجأة، وفجأة الموت للغافل عن دينه وعن ربه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: أخذة أسيف أو أسف ليس بمأسوف عليه، وسيندم كل ندامة حينما يأتيه الموت وهو في غفلة تامة عن نفسه وعن دينه وعن طاعته لربه. ومن أعطاه الله الغنى ليغتنم غناه، ليعمله في طاعة الله وبالنفقة على المسلمين وبأعمال الخير والبر، ومن كان عنده فراغ فليملأه بالخير، ومن كان حيا فليغتنم حياته قبل موته. إنها موعظة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، تحيا بها القلوب وتستنير بها البصائر لتقبل على الله سبحانه بالطاعة والعبادة والحرص على ما ينفع في الدنيا والآخرة. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لما تحبه وترضاه عنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسلمين وإن كل مسلم لابد أن تكون نظرته إلى حياته ووقته نظرة جادة، فإن المسلم إما أن يملأ حياته بخير وإما أن يملأها بشر، وإما أن يملأها بما لا ينفعه ولا يضره، وهذا في حقيقته خسارة للمسلمين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم منبها الأمة الإسلامية إلى اغتنام ساعات أوقاتهم حتى في مجالسهم أن تكون مجالس خير وإقبال على الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه، وفي رواية: لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. مجلس قام على الغفلة كقوم اجتمعوا على جيفة حمار ثم تركوها وراءهم تعطي الريح والنتن والخبث والقذر والعياذ بالله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في ألفاظ وروايات هذا الحديث: ما جلس قوم مجلسة لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترة، يعني حسرة وندامة وخسارة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترة أو حسرة، وإن دخلوا الجنة للثواب، وإن دخلوا الجنة للثواب، يتحسرون تجاه هذا المجلس أن لم يغتنموه في طاعة الله لما وجدوا من النعم والدرجات العلى لأهل ذكر الله سبحانه وللمقبلين على الله وطاعته. فاحرصوا أيها المسلمون على أعماركم وأوقاتكم في طاعة الله، وإن أعظم ما تعمر به المجالس وتزين به الأعمار العلم النافع، علم كتاب الله وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أعظم العلوم في شرع الله أن تتعلم أيها المسلم توحيد الله والإيمان بالله لتحقق لله العبادة والطاعة له وحده لا شريك له، لتعرف بما يكمل به إيمانك وما ينقص به إيمانك وما ينتقض به إيمانك وإسلامك، تقبل على التوحيد والطاعة وتحذر من الشرك والمعصية والغفلة ومن الابتداع في دين الله، لتكون على بيضاء نقية وعلى الإسلام المستقيم وصراط الواحد المستقيم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنك. إن توحيد الله أعظم علم اعتنى به المعتنون، وكيف لا نعتني أيها المسلمون بتوحيد الله وهو حق الله العظيم، ولأجله أرسل الله الرسل والمرسلين وأنزل هذا القرآن الكريم رحمة للأمة كافة ولبني آدم جميعا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي العظيم: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. في رواية: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، امتلأ بذنوبك الأفق وامتلأت الآفاق بالذنوب والمعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. توحيد الله أمر عظيم، أوجب واجب على الأمة أن يعتنوا به، وهو تحقيق لا إله إلا الله بعبادته والإقبال عليه. إن المسلم يعمر مجالسه بالطاعة، يسعى إلى مجالس العلم والخير، يبتعد عن مجالس الغفلة، وما أكثرها في هذا الزمان، ما أكثرها في هذا الزمان أيها المسلمون من الإعلام الذي يصيب الناس بالغفلة ويبعدهم عن طاعة الله وعبادته. إذا رأيت مجالس كثير من المسلمين تجدها عارية وفقيرة ومفتقرة عن ذكر الله. في قيل وقال: وما لا يغني ولا يجدي، وفي الغيبة والنميمة، وأخص من هذا وذاك أن تمتلئ هذه المجالس بالجهل والجهالات والشرك والضلالات أيها المسلمون، والبدع والموسيقى والأغاني المحرمة. هذا كله من أسباب الغفلة ومن أسباب ضياع الأعمار. فلا بد أن ننتبه أيها المسلمون، إن أعداء المسلمين في حرص تام على إضاعة دين المسلمين شغلوهم بمثل هذه الغفلات وبمثل هذه المخترعات، فغفل عنها من غفل فلم يعملها في طاعة الله، كمواقع التواصل وهذه الأجهزة الاتصالاتية الحديثة، كم كانت وتكون إلى هذه اللحظة سببا رئيسا في غفلة المسلمين وبعدهم عن دين الله. لا بد أن ننتبه لأنفسنا أيها المسلمون، علينا أن نعمر حياتنا بالطاعة، ولنستعد للقاء الله بأحسن الأعمال وبأفضل الخواتيم. لا تنسوا هذا الحديث العظيم أيها المسلمون: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم احي قلوبنا وأعذنا من القسوة والغفلة، وثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، فأقيموا الصفوف وأتموها.